بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب إحياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. الموات يطلق على الأرض التي ليس فيها نبات، ومنه قول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ويطلق الموات على الأرض التي ليس لها مالك، وهو المراد هنا. فالمراد هنا بإحياء الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بمعنى أنها ليست مملوكة لأحد، ولا يتعلق بها اختصاص لأهل البلد، كما لو كانت مكانا للدفن أو مكانا للرعي أو ما أشبه ذلك، فمن أحياها فهي له كما في الأحاديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث، منها حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهي له. وفي الحديث الآخر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياء الأرض الميتة يرجع فيه إلى العرف، فيكون بأن يحيط حولها جدارا، ويكون بأن يجري إليها ماء، أو يحفر بها بئرا، أو يزرع فيها زرعا، أو يغرس فيها شجرا، أو ما أشبه ذلك. فيرجع في ما يكون فيه إحياء إلى ما تعرف الناس عليه من الحائط المنيع، أو إجراء ساقية أو ماء، أو حفر بئر فيها، أو زرع أو شجر أو ما أشبه ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الإحياء إذن إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الظاهر ذهب إليه كثير من أهل العلم، وقالوا إنه لا يشترط للإحياء إذن إمام، لأن هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم. والعمل الآن في وقتنا الحاضر على القول الثاني، وهو اشتراط إذن الإمام، نظرا لما عند الناس من الجشع والطمع، ولأنه لو فتح الباب لحصل تنازع وتشاجر وربما قتال فيما بين الناس على هذه الأراضي، لأن الناس الآن عندهم من الطمع والجشع والرغبة في الدنيا ما لم يكن عند السابقين الذين يقنعون بأدنى شيء من الأراضي ينتفعون بها. فلهذا كان من باب السياسة الشرعية أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن من الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. أما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى هو أن يحمي الإمام أرضا فيمنع الناس من الرعي فيها لخيل الجهاد والصدقة، فيحيط مثلا مكانا يمنع الناس من الدخول فيه والرعي فيه، ويجعله خاصا بالمواشي من الإبل والبقر والغنم التي تكون للجهاد في سبيل الله أو لأهل الزكاة. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: لا حمى إلا لله ورسوله، فهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يتعداه إلى غيره؟ والصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يتعداه إلى غيره، فيكون معنى الحديث: لا حمى إلا مثل ما حمى الله ورسوله. ويدل لذلك أن الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم حموا حما لخيل الجهاد والزكاة وأقرهم المسلمون على ذلك. فعلى هذا إذا رأى الإمام المصلحة في أن يحمي أرضا تكون مكانا للرعي لإبل الزكاة والصدقة والجهاد فلا حرج عليه في ذلك إذا رأى المصلحة. أما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقد اختلف العلماء في معنى لا ضرر ولا ضرار. فقيل معنى لا ضرر أي أن الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار فعل ما فيه المضرة على سبيل المقابلة، يعني أنه يضر من ضر. فالضرار أن يفعل أو أن يلحق بالغير ما فيه الضرر ابتداء من غير سبب، والضرار أن يفعل ذلك على سبيل المقابلة يعني يضره لأنه ضره. وقيل إن الضرر إلحاق ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار إلحاق ما فيه الضرر بالغير بقصد، وذلك أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون له مصلحة من هذا العمل سوى إلحاق الضرر، يعني أن يعمل العمل قاصدا إلحاق الضرر بالغير وليس له فيه مصلحة. ومن أمثلة ذلك مراجعة الزوجة بقصد تطويل العدة عليها، كما لو طلق زوجته طلقة ثم لما شارفت للعدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك أن تطول المدة عليها، فهذا من الضرر المحرم شرعا. كذلك أيضا الإيلاء أن يولي وهو أن يحلف على ترك وطئ زوجته إضرارا بها، هذا أيضا من الضرر. من الضرر أيضا الوصية أن يوصي لوارث ويقصد بذلك الإضرار ببقية الورثة، أو أن يوصي لغير وارث بزائد على الثلث قاصدا بذلك الإضرار بالورثة، فهذا كله من الضرر الذي ليس فيه مصلحة. والقسم الثاني أن يعمل عملا له فيه مصلحة ويترتب على هذا العمل الإضرار بالغير، كما لو حفر بئرا في بيته لكنه أضر بماء جاره، أو أراد أن يدق في جداره شيئا فأضر بجاره، أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان لمصلحة لكن يترتب عليها ضرر. وكلا الأمرين محرم شرعا سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد. فهذا الحديث يدل على أن الضرر ممنوع شرعا. وقولنا الضرر ممنوع شرعا هو أولى وأحسن من قول بعضهم الضرر منتف شرعا، لأن الحقيقة والواقع أن الضرر موجود، وإذا قلنا إنه منتف فمعنى ذلك أنه ليس واقعا والأمر ليس بذلك. فهذا الحديث يدل على منع الضرر سواء كان بقصد أم بغير قصد، وسواء كان ابتداء أم على سبيل المقابلة، وذلك لأن إلحاق الضرر بالغير بنوعيه من إيذاء المسلمين والتعدي عليهم، وقد قال الله عز وجل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.